يا علي يا علي يا علي باسمك يمير النحل صوت القلب يا علي بيك عرفت كل أمور أصبح لي يا علي يا علي يا علي والخالفك يا علي بأوج العلا يا علي لو عبد لو مشى بدرب الهدايا وللدرب لو عبد لو عاش ما عاش آلاف وعباد ما عباد لو صلى لو صام وزكى والرب عباد ما تفيد من غير حبك يا علي يا علي أنا حب علي وغرام علي أنا حب علي وغرام علي مولاي علي وإمام علي مولاي علي وإمام علي أنا وإمام علي أرضيت أبات بأن سأنادي علي لممات علي مولاي علي وإمام علي أنا حب علي وغرام علي أنا حب علي وغرام علي مولاي علي وإمام علي مولاي علي وإمام علي أنت بدوتك تمصدكم هل قد نسي تمحبكم أنت مصدكم هل قد نسيت محبكم يزداد علي حبي لكم انت اعطف لي او تجف علي مولاي علي وإمام حب علي وغرام علي أنا حب علي وغرام علي مولاي علي وإمام علي مولاي علي وإمام علي إن يبقى أملي بضريح علي مولاي علي وإمام علي أنا حب علي وغرام علي أنا حب علي وغرام علي مولاي علي وإمام علي مولاي علي وإمام علي تشتاق الروح لقبته وأطوف بكعبة حضرته تشتاق الروح لقبته وأطوف بكعبة حضرته عطر الفردوس بروضته عند الأجل يأتيني علي مولاي علي علي وإمام علي أنا حب علي وغرام علي أنا حب علي وغرام علي مولاي علي وإمام علي أنت الرجاء ومعتمد أنت الأمل فمددت يدي أملي بعلي وشفيعي علي مولاي يا علي, علي وإمامي علي أنا حب علي وغرامي علي أنا حب علي وغرامي علي مولاي علي وإمامي علي مولاي علي وإمامي